بل لا نزال في الحقيقة الإطعام

في الصحيحين من حديث ابي هريره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين انك يا رسول الله تواصي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايكم مثلي حتى تواصله كما اواصي، اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. هكذا اثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصوصيه له، وهي خصوصيه واضحه، لا يوجد احد يستطيع ان يواصل كما واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فابوا ان ينتهوا، واصل به اليوم ثم يوما ثم راوا الهلال، وكان ذلك في اخر الشهر، فقال لو تاخر الهلال لزدتكم هل ننكر لهم، يريد ان ينكر بهم ويؤدبهم بذلك. حين ابوا ان ينتهوا عن الوصال، وهذا الاباء ليس عصيانا منهم ولكن رغبه فيما عند الله ورغبه في التاثير، لذلك وان كان يريد ان ينكر بهم لكن لم يعتبرهم عصاه بل اعتبرهم مجتهدين يجتهدون في الوصال كما يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما بامر اثبت لهم الفرق بينه وبينهم، انه يطعمه الله ويسقيه لا يتضرر من الوصال، واما هم فيتضررون من الوصال، لذلك منعهم. وبالله التوفيق. قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن حكم الوصال في رمضان، وهو ان يصوم الانسان ويواصل ليله بنهاره قبل ان يفطر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمه للامه لانهم ليسوا كمثله، وهو صلى الله عليه وسلم يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، واذن فيه مع ذلك الى السحر لما تكرر سؤالهم والحامهم انهم يريدوا ان يواصلوا معه كما يواصل عليه الصلاه والسلام، اذن لهم الى السحر، اي جعل ذلك حلا وسطا، اذا كان لا بد من الوصال فليكن الوصال من السحر الى السحر. وفي صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. لا تواصلوا نهي عن الوصال، والهدف معلوم رحمه للامه، ولكنه عليه الصلاه والسلام لما راى منهم الالحاح والرغبه الشديده في الوصال قال لهم فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. فان قيل فما حكم هذه المساله وقد ثبت النهي مكررا وثبت الوصال للصحابه يوما او يومين من رسول الله عليه الصلاه والسلام، فثبت قوله فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر، ما هي النتيجه التي نخرج بها من هذه النصوص، وما هو الحكم، وما موقف اهل السنه والجماعه من هذه النصوص، وكيف استنبطوا الاحكام، وهل الوصال جائز او محرم او مكروه؟ قيل في الجواب اختلف اهل العلم في هذه المساله على ثلاثه اقوال. قوله اختلف الناس، المراد بالناس اهل العلم الذين لكلامهم عبره. اختلف اهل العلم في هذه المساله على ثلاثه اقوال، هل يجوز الوصال، الوصال الكامل لا الوصال الى السحر. احد الاقوال انه جائز ان قدر عليه، جائز مطلقا اي وصالا كاملا ان قدر على الوصال، وهذا القول مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف اي من الصحابه والتابعين، اذا اطلق السلف

في هدي خير العباد، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في ثوب رمضان إلا برؤية محققة وبشهادة شاهد واحد، كما قام بشهادة بشهادة